بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للسابع من شهر صفر من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في كتاب تفسير ابن أبي زملين رحمه الله تعالى، والسورة التي بين أيدينا هي سورة يوسف عليه السلام، الآية رقم 20. تفضل اقرأ يا شيخ. الله أحسن عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، يعني عز الملك، تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. قال مجاهد: أي دخل حبه في شغافها. قال الكلب: الشغاف حجاب القلب، إنا لنراها في ضلال مبين. قال السدي: يعني في خسران بين من حب يوسف. فلما سمعت بمكرهن، أي بغيبتهن، أرسلت إليهن وأرادت أن توقعهن فيما وقعت فيه، وأعتدت أي أعدت لهن متكأ. قال مجاهد: يعني مجلسا وتكأ. قال يحيى: وهي تقرأ متكأ. قال بعضهم: هي الأترج. قال محمد: المتكأ بالتثقيل، وهو ما اتكأت لحديث أو طعام أو شراب. قالت: كل واحدة منهن سكينا، يعني ليقطعن ويأكل. وقالت ليوسف: خرج عليهن. لما رأينه أكبرنه، أي عظمنه أن يكون من البشر، وقطعنا أيديهن، أي حززنا، لا يعقلن ما يصنعن، وقلنا: حاش لله. قال مجاهد: يعني معاذ الله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك، يعني من ملائكة الله، كريم، يعني على الله. قال محمد: يقال حاش لله، وحاش لله بياء وبغيرها، وأصله في اللغة البراءة، أي قد برأه الله من ذلك، وانتصب بشرا بخبر ما، لأن ما في لغة أهل الحجاز معناه معنى ليس في النفي. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي امتنع، ولا يكون من الصاغرين، يعني الأذلاء. وإلا تصرف عني كيدهن. قال الحسن: قد كان من النسوة عون لها عليه. أصب إليهن، أي أتابعهن. قال محمد: المعنى أمل إليهن ميل جهل وصبا. يقال صبا فلان إلى اللهو، يصبو صبا إذا مال إليه. قال دريد بن الصمة: صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل ابعدي. ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات. قال مجاهد: يعني قد القميص من دبر، ليسننه حتى حين. قال الكلبي: بلغنا أنها قالت لزوجها: صدقته وكذبتني وفضحتني في المدينة، فأنا غير ساعية في رضاك إن لم تسجن يوسف وتسمع به وتعذرني. فأمر بيوسف أن يحمل على حمار، ثم ضرب بالطبل. هذا يوسف العبراني، أراد سيدته على نفسها، فطوف به أسواق مصر كلها، ثم أدخل السجن. ودخل معه السجن فتان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وهي في قراءة ابن مسعود أعصر عنبا. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، وهي في قراءة ابن مسعود ثريدا، أي قصعة من ثريد. إنا نراك من المحسنين. قال قتادة: كان إحسان بلغنا أنهم كانوا يداوي جرحاهم ويعزي حزينهم، ورأوا منه إحسانا فأحبوه على فعله. وكان الذي قال إني أراني أعصر خمرا ساق الملك على شرابه، وكان الذي قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا خباز الملك على طعامه، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله أي بمجيئه قبل أن يأتيكما، أي من قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي أي بما يطلعني الله عليه، ذلك من فضل الله علينا يعني النبوة التي أعطاه، وعلى الناس أي وفضله على الناس يعني الإسلام، ولكن أكثر الناس لا يشكرون يعني لا يؤمنون. يا صاحبي السجن يعني الفتيين الذين سجنوا معه أرباب متفرقون يعني الأوثان التي تعبدون من دون الله من صغير وكبير ووسط، خير أم الله أي أن الله خير منهم، ما أنزل الله بها من سلطان يعني من حجة. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب وتأكل الطير من رأسه، قال لساق الملك أما أنت فترد على عملك، وقال الخباز وأما أنت فتصلب فتأكل الطير من رأسك، قال الكلب لما عبر لهم الرؤيا قال الخباز يا يوسف لم أر شيئا، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي كالذي كذلك يقضى لكما، وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك أي اذكر أمري عند سيدك يعني الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه يعني يوسف حين رغب إلى الساق أن يذكره عند الملك، وذلك بعدما لبث في السجن 5 سنين يتضرع إلى الله ويدعوه، لبث في السجن 7 سنين قال قتادة لبث في السجن بعد قوله اذكرني عند ربك 7 سنين عقوبة لقوله ذلك. طيب بارك الله فيك جزاك الله خير. طيب عندنا هذه الآيات في قصة يوسف عليه السلام، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قال شغفها حبا. يقول المؤلف هنا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، لماذا سمي العزيز؟ قال المراد بالعزة هنا عزة الملك، عزة الملك، لأنه أراد أن يبين الفرق بين العزيز وهو الله سبحانه وتعالى الذي عزته لا غالب عليها سبحانه وتعالى، فأراد أن يفرق، لأن من أسماء الله ما يجوز يعني تسميته للبشر مثل الملك وقال الملك ومثل العزيز وبعض الأسماء التي يجوز إطلاقها على البشر، ولكن لا بد أن يفرق بين هذا وهذا، فإذا قيل الله الملك فملكه مطلق فهو ملك على كل شيء، وإذا قيل فلان ملك فملكه محدود ملك نسبي، فهذا جائز. وهناك من الأسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى لا يجوز إطلاقها على البشر مثل الرب، إذا عرف الرب، أما إذا قلت رب وأضفتها كأن تقول رب الناقة ورب الأسرة، لكن تقول الرب، الرب لا يطلق إلا على الله، والرحمن لا يطلق إلا على الله، والخالق لا يطلق إلا على الله، لا خالق إلا الله، وكذلك الله اسم الله لا يطلق إلا على رب العالمين. قال هنا تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، ما معنى شغفها؟ قال دخل حبه في شغافها، شغاف قال حجاب القلب، يعني تجاوز يعني الحب وصل إلى درجة عالية حتى وصل الشغاف وهو حجاب القلب. إنا لنراها في ضلال مبين، هذه الكلمة الضلال مرت معنا في سورة يوسف لما قال إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين، والضلال يطلق ويراد به ضد الهدى، فيقال هذا له هذا يكون في هدى وهذا في ضلال، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ويطلق الضلال ويراد به الخطأ، فقول أخوة يوسف لأبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين يعني في خطأ، يعني جانب الصواب. وله إطلاقات في اللغة الضلال، قال هنا إن الله في ضلال مبين يعني ليست على طريق صحيح، ليست على طريق صحيح. قال هنا، قال السدي يعني في ضلال مبين يعني في خسران، في خسران يعني جانبت الصواب. فلما سمعت بمكرهن، قال أي بغيبتهن أنهم اغتابوا امرأة العزيز، يعني تحدثوا في غيبتها، في غيبتها بأنها قالت كذا وكذا، أرسلت إليهن يعني أرسلت يعني دعتهن إلى الحضور عندها إلى وليمة أو مناسبة أو نحو ذلك. قال والغرض من ذلك أن توقعهن فيما وقعت فيه حتى تريهم أنها يعني وقعت في أمر ليس لها خيار فيه. قال وأعتدت، قال معنى اعتدت أصلها أعدت، أصلها وأعددت، أعددت دال ثم دال يعني وأعددت، فقلبت الدال الأولى تاء فأصبحت واعتدت، وأعتدت يعني أعدت من العدة. لهن متكأ، قال مجلسا وتكأ، وتقرأ، قال يحيى بن سلام يقول تقرأ متكن، ويقول إذا قرأت متكن فإن المعنى يعني الأترج، لأنها هي أعدت لهن أترجا، والأترج معروف، الأترج معروف هو من الحمضيات، من الحمضيات مثل يعني الليمون ونحوه، لكنه أكبر حجما. قال محمد المتكأ، المتكأ بالتثقيل يعني مثقل، ومتكأت لحديث أو طعام أو شراب، يعني اتكأ الإنسان اتكأ على متكأ للحديث، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فجلس. الاتكاء أن يجلس على أحد جانبيه، يعني يميل على أحد جانبيه. والله عز وجل ذكر في القرآن قال على الأرائك متكئون، والاتكاء يدل على ارتياح النفس واطمئنانها. فأعطتهم هذا الطعام وأعطتهم هذا المجلس المتكئ، وأخرجت عليهم يوسف عليه السلام. يقول هنا وآتت كل واحدة منهن سكينا، وقالت سكينا، قال ليقطعن ما ويأكلن، وقالت ليوسف اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه، أكبرنه أي أعظمنه أن يكون من البشر، وقطعن أيديهن من الموقف والانبهار، حززنا حيث أن يعني حيث إنهن لما رأينا يوسف أصبحنا لا يعقلن ماذا يفعلن، يعني أخذ بعقولهن. وقلنا حاشا لله، أي معاذ الله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، أي ملك من الملائكة، قال كريم على الله. والكريم يطلق على عدة معاني، الكريم يطلق في لغة العرب لمعاني كثيرة، ومنها من المعاني الكثير الخير المتنوع، كما يقال زوج كريم ونبات كريم، إذا كان كثير الخير والتنوع. طيب يقول حاشا لله، يجوز بياء وبدون ياء، حاشا لله وحاشا لله. وقال أصله من البراءة، أي نتبرأ إلى الله من هذا الأمر. طيب قوله ما هذا بشرا؟ يقول لماذا نصبت بشرا؟ قال لأن ما هنا عامل عمل ليس حجازية. طيب قوله تعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسه فاستعصم، أي امتنع من العصمة وهي الامتناع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال الصاغرين الأذلاء. فلاحظ أن هنا قالت المرأة ليسجنن، قال بعض أهل العلم يسجنن مشددة لأنها تستطيع أن تفعل ذلك، وتؤكد الأمر بقوة بنور التوكيد الثقيلة. ولما جاءت في كونه أو في جعله من الصاغرين الأذلاء لم تستطع لهذا الأمر، ولذلك جاءت نور التوكيد الخفيفة وليكون من الصاغرين، لأن الذلة ليست في يدها، تستطيع أن تسجن لكن ما تستطيع أن تذل. قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. كيدهن هذا يدل على أي شيء؟ قال المؤلف هذا أو قال الحسن يعني أن النسوة كنا مع امرأة العزيز ضد يوسف. أي نعم، تصرف عني كيدهن يعني جعل ما يريدنا من ذلك كيد من النساء، كيد على يوسف. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أميل إليهن وأتابعهن. قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم، قال معنى بدا أي ظهر، وبدا غير بدأ من البدء بداية الشيء أوله، وبدا ظهر، تقول بدا القمر أي ظهر. يقول ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالة على براءته، الآيات الدالة على براءته، وهو قد قميص من الدبر، وهذا يدل على أنه هو يفر منها وهي تلحق به. ليسجننه حتى حين. قال بلغنا أنها قالت لزوجها. طيب هذا كلام منقول عن الكلبي والله أعلم بصحته. طيب ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. يقول في قراءة ابن مسعود أعصر عنبا يؤول إلى الخمر، هذا المقصود، لأن الخمر ما يعصر، الخمر قد عصر وانتهى. طيب وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، قال في قراءة مسعود ثريدا أي قط قصعة من ثريد. قراءة المسعود هي قراءة في الغالب قراءات تفسيرية توضح المعنى، وهو يعني واضح أنها تخالف الرسم العثماني، وكل قراءة لها تتوافق مع الرسم العثماني لا تكون قراءة متواترة، لأن القراءة المتواترة الصحيحة هي التي تمت فيها الشروط المعروفة، وهي موافقة الرسم العثماني ولو بوجه أو قريبا من ذلك، وأيضا موافقة اللغة العربية وأن تكون متواترة. فإذا تمت فيها الشروط الثلاثة فهي قراءة مقبولة وصحيحة. طيب إن نراك من المحسنين، يعني على وجه العموم أنهم رأوا منه إحسانه مع ربه في عباداته، ورأوا منه إحسانه مع الخلق ومع السجناء على وجه العموم دون تحديد. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، نبأتكم بتأويله. قال: بمجيئه قبل أن يأتيكما، أي من قبل أن يأتيكما. قيل إن هذا يعني دليل من دلائل النبوة، وأن يوسف عليه السلام أعطاه الله هذه الميزة، وهي أنه يعلم ما سيأتيه من الطعام، كما أعطى الله عز وجل عيسى بن مريم هذه الميزة، أنه قال: وأعلم ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فالله عز وجل قد يعطي من عباده شيئا من هذه العلوم، علوم الغيب. ولذلك قيل إن يوسف كان يخبرهم بالطعام قبل أن يأتيهم، قبل أن يأتيهم. هذا وجه. والوجه الآخر في تفسير الآية ذكره بعض أهل التفسير، أن قال: لا يأتيكم طعام ترزقون إلا نبأتكم بتأويله، يقول يعني لا يأتي الطعام إلا وقد أخبرتكم بتأويلي هذه الرؤية التي رأيتموها. وقوله إلا نبأتكم بتأويله، الضمير عائد إلى الرؤية، ولكن الذي يظهر أنه يعود إلى أقرب مذكور وهو الطعام. ولذلك قال: ذلك مما علمني ربي، يعني أطلعني عليه. يا صاحب السجن، أي الفتيين اللذين معه، يعني يوسف قبل أن يجيب انتهز الفرصة، قبل أن يجيب عليهما انتهز الفرصة. بماذا؟ بأن يدعوهم إلى التوحيد وإلى طاعة الله، لأنهم كانوا من قوم مشركين يعبدون الأصنام، فأراد أن يذكرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، فانتهز هذه الفرصة ودعاهم إلى التوحيد، فقال لهم: أأرباب متفرقون من هذه الأوثان والأصنام التي تعبدونها خير أم الله سبحانه وتعالى؟ يعني الله عز وجل هو المستحق للعبادة، فكيف تعبدون هذه الأصنام المتفرقة وتتركونها عبادة رب الأرباب؟ وبين لهم أن هذه العبادة ليس عليها دليل، ما أنزل الله بها من سلطان، ما في دليل. ثم أجابهم على سؤالهم. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قال الكلبي: لما عبر لهما، وفي الرؤية يقال عبر الرؤية ولا يقال عبر، يقال عبر. ولذلك يعني الملك قال أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبر، عبر يعبر. قال: لما عبر لهما الرؤيا، فسر لهم الرؤيا، قال الخباز: يا يوسف لم أرى شيئا. يعني يقال أنهم إنما أرادوا فقط يعني أن يختبروا يوسف في تفسيره للرؤيا، وإلا لم يروا شيئا، لكن قال قضي الأمر، يعني وقع ما وقع، أو وقع ما قلتم. طيب، وقال للذي ظن أنه ناج منهما، وهو الساقي، ساقي الملك: اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك، عند الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هذا ذكر بعض أهل التفسير كما ذكر هنا، أنه لما قال اذكرني عند ربك فعاقبه الله أنه مكث في السجن، ولو يعني لم يلجأ إلى أحد من البشر لخرج من السجن بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا على رأي، والله أعلم. أو يقال أنه من باب التوسل ومن باب فعل الأسباب، أنه قال افعل، يعني من باب فعل الأسباب، والله أعلم. طيب، شو بقية الآيات؟ تفضل. السلام عليكم. الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، يعني سبع بقرات عجاف، سبع سنبلات خضر، أي ورأيت سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي وسبع يابسات. قالوا أضغاث أحلام، أي أخلاط أحلام. قال محمد الأضغاث واحدها ضغث، وهي الحزمة من النبات يجمعها الرجل فيكون فيها ضروب مختلفة. والمعنى رؤياك أخلاط ليست برؤيا بينة، وليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل. وقال الذي نجا منهما أي من السجن، وادكر بعد أمة أي ذكر يوسف بعد حين، وكان ابن عباس يقرأها وادكر بعد أمة. قال قتادة يعني بعد نسيان، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وفيه إضمار، فأرسله الملك فأتى يوسف في السجن فقال يوسف أيها الصديق يعني الصادق، أفتنا في سبع بقرات يعني أخبرنا عن سبع بقرات سمان الآية. فأجاب يوسف فقال أما السبع البقرات السمان والسبع السنبلات الخضر فهي سبع سنين تخصب، وأما السبع البقرات العجاف والسنابل اليابسات فهي سبع سنين مجدبة. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله، أراد أنه إذا كان في السنبل كان أبقى له. قال محمد الدأب الملازمة للشيء والعادة، يقال منه دأب أبو دأبا. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يعني سبع سنين مجدبة يأكلن ما قدمتم لهن يعني في السنين المخصبات إلا قليلا مما تحسنون أي تدخرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاد الناس تدخرون، أحسن الله لك أي تدخرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام في يغاث الناس وفيه يعصرون. قال قتادة يعني يعصرون العنب والزيتون. قال محمد قوله فيه يغاث الناس من جعله من الغيث فهو من قولك غاث الله البلاد يغيثها، ومن جعله من التلاقي والتدارف فهو من أغثت فلان أغيثه وغاثة. وقيل أن يعصرون معناه ينجون، العصرة باللغة النجاة. قال فملك أن يوسف والذي عبر أو عبر رؤيا قال ائتوني به. فلما جاء الرسول قال له يوسف أسألهما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن الآية. قال قتادة أراد أن لا يخرج حتى يكون له عذر، فأرسل إليهن الملك فدعاهن قال ما خطبكن يعني ما حجتكن، إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قال السد أي من زنا. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق يعني تبين ذلك، يعلم أني لم أخنه بالغيب. لما بلغ يوسف ذلك قال ذلك ليعلم يعني العزيز أني لم أخنه بالغيب، وكان الملك فوق العزيز، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قال السدي يعني لا يصلح عمل الزنا. فلما قال هذا يوسف قال له جبريل فيما ذكر من همهم يا يوسف فما فعلت السراويل. فقال يوسف وما أبرئ نفسي الآية. وقوله تعالى إنك اليوم لدينا يعني عندنا مكين يعني في المنزلة أمين يعني من الأمانة. فولاه الملك وعزل العزيز. قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض يعني قوات أرض مصر، إني حفيظ يعني لما وليت، عليم يعني بما يصلحه من ميرتهم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يعني أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء أن ينزل. قال السدي باع من قوتهم عاما بكل ذهب عندهم، ثم باعهم عاما بكل فضة عندهم، ثم باعهم عاما بكل نحاس عندهم، ثم باعهم عاما بكل رصاص عندهم، ثم باعهم عاما بكل حديد عندهم، ثم باعهم عاما برقاب أنفسهم فصارت رقاب وموال كلها له. والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول ما يعطى الله في الآخرة أو ما يعطي الله في الآخرة أو فيها أو خير من الدنيا. طيب دخلوا عليه بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه الآيات. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. يقول السعدي رحمه الله في تفسيره إذا أراد الله أمرا فيه خير فإنه يجعل له أسبابا، وأراد الله سبحانه وتعالى ليوسف يعني الرفعة والمكانة فجعل هناك أسبابا، من الأسباب رؤيا الملك رؤية ملك، فلو أراد يعني رؤية الملك كانت سببا في يعني إخراج يوسف من السجن وجعله في هذه المكانة. يقول فرأى الملك هذه الرؤية ويعني أتي بالذين يعبرون الرؤى وفسرون الأحلام فوقفوا متحيرين أمامها. وفي هذه الآية أيضا إثبات يعني لما أراد الله إظهار شأن يوسف عجز المعبرون وعجز المفسرون للرؤى تفسير هذه الرؤى حتى يأتي هو فيفسرها. طيب يقول وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. السبع العجاف أي الضعيفات الهزيلات يأكلن السمينات. إذن كأنه يرى سبع بقرات سمينات وتأتي سبع بقرات ضعيفات هزيلات يأكلن هذه البقرات السمان. ورأى أيضا سبع سنبلات خضر وأخر يابسات، أي سبعا قد حزمنا خضر وسبعا يابسات. إذن عندنا سبع وسبع في البقر سمينة وضعيفة، وسبع وسبع في السنابل خضر ويابسات. فلما عرض على المفسرين للرؤى قالوا أضغاث أحلام، قالوا يعني أخلاط أحلام، أضغاث يعني ليست لها حقيقة وإنما هي أحلام ليست رؤى، والحلم من الشيطان. وقال هنا الأضغاث جمع ضغث، وهي الحزمة من النبات يجمعها الرجل فيكون فيها ضروب مختلفة، يعني يجمع بيده حزمة يسمى يقال لها الضغث، كما قال في قصة أيوب عليه السلام خذ ضغثا فاضرب به، ضغث الحزمة من يعني من النبات. فلما عجزوا قال الساقي الذي نجا من السجن، قال الذي نجا منهما في الرؤيا وهو الساقي، يعني قال يعني وقد ذكر بعد أمه، يقول ذكر بعد أمه أي بعد زمن، المراد بالأمة هنا الزمن الوقت، وذكر بعد أمه. وفي قراءة ابن عباس وذكر بعد أمت، بعد أمت يعني بعد نسيان. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني أنا أخبركم بتأويل هذه الرؤية فأطلقوني وأرسلوني لأذهب إلى يوسف في السجن. فذهب فسأله قال يا أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات، فأفتاه وأخبره أن المراد بالسبع هي السنين، سنين تأتي يعني ضعيفة هزيلة ثم يأتي بعدها سنين يعني خصبة، فسرها لهم. فلما رأى الملك هذا التفسير العجيب قال توني به، يعني أراد أن ينظر إلى يوسف ويسأله أكثر ويتحقق منه. طيب يقول تزرعون سبع سنين دأبا أي متواصلة، فما حصدتم فذروه في سنبله، قال يعني تركوه في سنبله حتى يبقى ولا يأكله السوس. قال ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد أي مجدبة، يعني سنين قحط يأكلن ما قدمت لهن، يعني ما ادخرتم أنتم عندكم تقدمونه في هذه السنين حتى يؤكل، إلا قليلا مما تحصنون أي تدخرونه تبقونه عندكم. ثم يأتي بعد ذلك يعني عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني يأتي عام خير ويعني ويذهب القحط ويذهب الجدب. قال ومن شدة أو من هذا الخير العظيم أن الناس يصل بهم الأمر إلى أنهم يعصرون العنب والتمر والفواكه لكثرتها كثرة يعني يأكلون ويعصرون. هذا هو يعني أقرب ما يكون أن العصر على على على يعني على معناه الصحيح. وذكر هناك معاني أخرى ولكن الذي يظهر الله أعلم هو ما ذكر يعني الله أعلم وهو المتبادر. طيب يقول هنا فلما جاء وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. يعني هو الآن يوسف عليه السلام أراد أن يثبت براءته لن يخرج حتى تظهر براءته أمام الناس. لما جاءه الرسول الملك قال ارجع إلى ربك ارجع إلى الملك وسيدك وربك ارجع إليه فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. يقول اسأل لماذا النسوة قطعنا أيديهن الذين أردنا به الكيد. إن ربي بكيدهن عليم. قال يعني قال ما خطبكن ما شأنكن مع يوسف. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء يعني ما علمنا عليه من أمر سيء من الفاحشة والزنا. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أي ظهر وبان. الآن حصحص أنا راودت عن نفسي فاعترفت وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هذه الجملة وما بعدها مختلف فيها هل هي من كلام المرأة امرأة العزيز ولا من كلام يوسف. قولان للمفسرين. المؤلف ذهب إلى أنه من كلام يوسف. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال فلما بلغ يوسف ذلك قال ذلك ليعلم يعني يوسف يقول ذلك ليعلم العزيز أني ما خنت زوجته ولم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قال أي لا يصلح عمل الزنات أو أهل الفواحش. هذا رأي. الرأي الثاني أن هذا من كلام المرأة وأنها قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. تقول ذلك الاعتراف مني والبيان لا لأني لا ما خنته بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا من كلام المرأة. والدليل ما هو أن يوسف حتى الآن في السجن. ولذلك قال الملك بعد ذلك وقال الملك ائتوني به أستخلص نفسي فجيء بيوسف لأن يوسف لم يحضر مجلس الملك وامرأة العزيز كانت يعني تتكلم بهذا الكلام. هذا الذي يظهر الله أعلم. طيب قال وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي أي أجعله عندي في الملك والحكم والإمارة. قال فلما كلمه يعني جاء يوسف إليه الآن ووصل وحدثه هو تحدث معه. قال له يوسف قال إنك اليوم لدينا مكين أمين أي عندنا لك مكانة ومنزلة وأنت قد عرفت بالأمانة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا وقف أهل التفسير هل يجوز سؤال الإنسان الإمارة هو يعني أن يسأل الإنسان الإمارة ويسأل مثلا أن يقوم بهذا مثل هذا العمل أو لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسمرة رضي الله عنه: لا تسأل الإمارة، فإن سألتها وكلت إليها، وإن جاءتك من غير سؤال أعنت عليها. فقال أهل التفسير يعني الأصل أنه لا يسأل الإمارة، ولا ينبغي الإنسان أن يسأل لأن قد يوكل إلى نفسه، لكن إذا رأى من نفسه أنه ليس هناك من يقوم بهذا العمل، وأنه سيصلح هذا العمل سيقوم به ويكون هو أولى من غيره، فلا بأس، مثل ما فعل يوسف عليه السلام، لأنه عرف أنه يعني أولى من غيره في هذا المقام، فأصبح يوسف وزيرا للمالية أو عزيزا لمصر، لأن العزيز تحت الملك، وعزيزا لملك مصر. قال: إني حفيظ على ما توليني عليه، عليم بمصالح هذه الميرة وهي الطعام. طيب نواصل، تفضل شيخ. وقوله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، يعني فأنزلهم وأكرمهم، فلما جهزهم بجهازهم يعني من الميرة قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. قال: قتادة هو بنيامين أخو يوسف من أبيه وأمه. وقال لفتيانه يعني غلمانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أي دراهمهم في متاعهم، لعلهم يرجعون. يقول: إذا ردت إليهم بضاعتهم كان أحرى أن يرجعوا إلي. قالوا: يا أبانا منع منا الكيل، يعني فيما نستقبل، إن لم نأته بأخينا ونمير أهلنا إذا أرسلته معنا ونزداد كيل بعير. وكان يوسف وعدهم في تفسير الحسن: إنهم جاءوا بأخي من يزيدهم حمل بعيد بغير ثمن. والبعير في تفسير مجاهد: الحمار. قال: وهي لغة لبعض العرب، ذلك كيل يسير. قال السد يعني سريعا لا حبس فيه. قال الحسن: وقد كان القوم يأتونه للمير فيحبسون الزمان حتى يكال لهم إلا أن يحاط بكم، يعني أن تغلبوا عليه. فلما أتوا موثقهم يعني عهدهم قال الله على ما نقول وكيل، أي حفيظ لهذا العهد. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد. قال قتادة: خشى على بني العين، وكانوا ذوي صورة وجمال، ما كان يغني عنه من الله من شيء إلا حاجة في نفسه يعقوب قضاها، يعني قوله: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال محمد: إلا حاجة، يعني لكن حاجة. يقول: لو قدر أن تصيبهم العين لأصابتهم وهم مفترقون كما تصيبهم مجتمعين، لكن حاجة في نفسه يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه. قال حسن يعني لما آتيناه من النبوة. وقوله تعالى: آوى إليه أخاه، أي ضمه، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قال الحسن: يقول: لا تغتم بما كان من أمرك. فلما جهزهم بجهازهم يعني الميرة ووفى لهم الكيل، جعل السقاية في رحل أخيه. والسقاية إناء الملك الذي كان يسقى فيه، وهو الصواع. وخرج إخوة يوسف وأخوهم معهم وساروا، ثم أذن مؤذن يعني نادى مناد: أيتها العير، يعني يا أهل العير، إنكم لسارقون، ولمن جاء به حمل بعير يعني من الطعام، وأنا به زعيم يعني كفيل. قالوا: جزاؤه موجد في رحله، لا وجزاؤه أن يؤخذ به عبدا. وكذلك كان الحكم به عندهم، أن يؤخذ بسرقته عبدا يستخدم على قدر سرقته. وكان قضاء أهل مصر أن يغرم السارق ضعفي ما أخذ ثم يرسل. فقضوا على أنفسهم بقضاء أرضهم مما صنع الله ليوسف. كذلك قوله: كذلك كدنا ليوسف، أي صنعنا له ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي على قضاء ملك مصر، القضاء إليه إلا أن يشاء الله. قال محمد: قيل يعني إلا بعلة كادها الله له اعتل بها يوسف. وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن: أجل والله لفوق كل ذي علم عليم. حتى ينتهي العلم إلى الذي جاء به وهو الله. وكل شيء فعل يوسف من أمر أخيه إنما هو شيء قبله عن الله. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف. وكان جده أبو أمي يعبد الأوثان، فقالت له أم يوسف اذهب فخذ القفة التي فيها أوثان أبي التي فيها أوثان أبي، ففعل وجاء بها إلى أمه، فتلك سرقته التي أرادوا. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، قال أنتم شر مكانا، يعني ممن قلتم له هذا. قال قتادة هذه الكلمة أنتم أشر مكانا هي التي أسر في نفسي ولم يبديها لهم، وهذا من مقاديم الكلام، والله أعلم بما تصفون، يعني إنه كذب. قالوا يا أيها العزيز، قال الكرب إن يوسف كان العزيز بعد العزيز سيده الذي ملكه، فخذ أحدنا مكانه. قال السد يعني احبس أحدنا مكانه. فلما سيأسوا منه، يعني يئسوا من أن يرد عليهم أخاهم، خلصوا نجيا، يعني جعلوا يتناجون ويتشاورون فيما بينهم في ذلك. قال محمد نجي لفظ واحد في معنى جميع، المعنى اعتزلوا متناجين. قال كبيرهم، وهو روبيل في تفسير قتادة، وقال السد يعني كبير في الرأي والعلم، ولم يكن أكبرهم في السن. فلن أبرح الأرض، يعني أرض مصر، حتى يأذن لي أبي، يعني في الرجوع لي، أو يحكم الله لي، يعني بالموت. وما كنا للغيب حافظين. قال قتادة يقول ما كنا نرى أن يسرق، واسأل القرية أي أهل القرية التي كنا فيها، يعني أهل مصر، والعير التي أقبلنا فيها، يعني أهل العير. قال بل سولت لكم أنفسكم، أي زينت أمرأ، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني يوسف وأخاه وروبيل. وتولى عنهم أي أعرض عنهم، وقال يا سفا على يوسف أي يا حزنا، وبيضت عيناه أي عمن من الحزن. وقد علم بما علمه الله بالوحي أن يوسف حي وأنه نبي، ولكنه لم يعلم حيثه وهو كظيم. قال الكلب أي كميد. قال محمد كظيم هو مثل كاظم، والكاظم الممسك على حزنه لا يظهره ولا يشكو. قالوا تالله قسم تفتأ تذكر يوسف. قال قتادة يعني لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي تبلى أو تكون من الهالكين أي تموت. قال محمد يقال أحرضه الحزن إذا أدقعه. قال إنما أشكو بثي يعني همي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال الحسن يقول أعلم أن يوسف حي. يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه. قال السدي يعني تبحثوا عن خبرهما ولا تيأسوا من روح الله، يعني رحمة الله. فلما دخلوا عليه يعني مصر، فدخلوا على يوسف وهم لا يعرفونه، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعني الحاجة، وجئنا ببضاعة مزجاة أي قليلة، فأوفي لنا الكيل، يعني ببضاعتنا، وتصدق علينا. قال قتادة يعني تصدق علينا بأخينا. قوله إذ أنتم جاهلون، لم يكن جبيا. قالوا إنك لأنت يوسف، يعني على الاستفهام. قال أنا يوسف. قال لا تثريب عليكم اليوم. قال محمد لا تعيير، وأصل التثريب الإفساد. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، أي يرجع. قال ولولا أن ذلك علمه من وحي الله لم يكن له به علم. ولما فصلت العير أي خرجت الرفقة من مصر بالقميص، وجد يعقوب ريح يوسف، قال إني لا أجد ريح يوسف. قال قتادة وجد ريحه حين خرجوا بالقميص من مصر وهو بأرض كنعان، وبينهما 80 فرسخا، لولا أن تفندون، يقول لولا أن تقول قد هرم واختلط عقله، فتسفهوني أي تجهلوني. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني خسرانك من حب يوسف. طيب بارك الله فيك. طيب قوله تعالى هنا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، يقول هنا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. قال لما عرفهم أنزلهم وأكرمهم، لأنه قال وأنا خير المنزلين، أي مكرمين، أي جعل لهم نزلا أكرمهم. ولما جهزهم بجهازهم قال الميرة الطعام، لأنهم جاءوا إلى الطعام. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، لأنه عرفهم وأراد أن يأخذ أخاه. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. قال أهل التفسير والله أعلم أنه أجلسهم أدخلهم لما رآهم، قال أنتم من أين ومن أي البلاد، وبدأ يأخذ ويعطي معهم، ثم قال هل لكم أخ غيركم؟ فقالوا نعم لنا أخ من أبينا. قال لماذا لم تأتوا به حتى أزيدكم في الطعام وحتى أكرمكم أكثر وأكرمه؟ فقالوا يعني سنراود أبا حتى نأتي به. قال إذن تأتون لي به في المرة القادمة وأكرمكم وأعطيكم. فلما رأوا هذا الكرم منه وهذا النزل منه، يعني لأنه قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، أي الدراهم التي اشتروا بها، قال أعطوهم دراهمهم وضعوها معهم، حتى يعني إذا رأوا ذلك زادهم يعني محبة إلى الرجوع، فلعلهم يرجعون. قالوا لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، لأنه قال إذا لم تأتونني بأخيكم لا ليس لكم طعام عندي، فيعني رغبهم وهددهم. قال منع منا الكيل يعني في المستقبل أن نذهب مرة أخرى، فأرسل معنا أخانا نكتل، يعني ما دام أنه وعدنا بالخير ونكتل ويعني نزداد كيلا، وإن له لحافظون. طيب قال بعدها هنا ولما فتحوا متاعهم، المتاع المراد به الطعام الذي أحضروه معهم من مصر، وجدوا بضاعتهم والدراهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه يعني ما الذي نريده، هذه بضاعتنا ردت إلينا يعني، ونمير أهلنا يعني نزداد الطعام ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد، لأنه وعدنا أن يعطينا كيل، يعني ذلك كيل يسير. قال لن أرسل معكم حتى تؤتون موثقا من الله تأتونني به إلا أن يحاط بكم، أن يغلب عليكم بغير اختياركم. فلما آتوه موثقهم والعهود والمواثيق قال الله على ما نقول وكيل، على ما نقول وكيل. ثم يعني أرشدهم إلى ألا يدخلوا مع باب واحد خشية العين، وطلب منهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة حتى لا ينتبه إليهم. قال هنا ما كان يغني عنه من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، يعني لما قال لهم هذا الأمر يعني تحقق له أن فعلوا هذا الأمر. قال ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، أي ضم أخاه إليه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، أي لا تغتم ولا تحزن على فعلهم بي وفعلهم بك أنت أيضا. طيب فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، لما جهزهم بطعامهم كل بعير عليه طعام جعل في طعام أخيه أو في رحل أخيه جعل السقاية، سقاية الملك، وكان إناء من ذهب، وهو الصواع، السقاية هو الصواع. فلما ذهبوا خرجوا متوجهين إلى فلسطين ناداهم مناد، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قال نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير من الطعام وأنا به زعيم أي كفيل. استنبط أهل العلم من هذه الآية مشروعية الجعالة. الجعالة أن تجعل مالا لمن يأتي بشيء من غير تقدير، فتقول مثلا قد فقدت هذا الشيء، كان تفقد شيئا ثمينا، فتقول إني فقدت شيئا ثمينا، كان يلد بعير مثلا منك، فتقول من يحضر لي هذا البعير له كذا وكذا من المال دون تقدير شيء معين، هذا يسمى الجعالة. وكذلك قوله أنا به زعيم استنبط منها أيضا الكفالة، لأنه كفيل بأن يأتي بهذا الشيء. قال هنا وأنا به زعيم، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يعني إذا وجدنا أنه قد سرق أحد منكم فما جزاؤه؟ قال جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني يوسف عليه السلام يعني أراد أن يكيد لهم، فقال ما تقضون أنتم في حكمكم، لأنه لو قضى بحكم مصر لما قضى عليه بأن يأخذه، لكن هو أراد أن يأخذه فقال أنتم في بلدكم وفي حكمكم وفي دينكم كيف تقضون، ما حكمكم، ما حكم السارق عندكم؟ قالوا من سرق فإن صاحب المال المسروق يكون هذا السارق عنده مملوكا، أي يكون عبدا مملوكا، فقال إذا نقضي بحكمكم. فلما فتش في أوعيتهم وجد هذا الصواع في رحل أخيه، فقال إذن هو لنا مملوك عندنا. فهذا كما قال الله، قال كذلك كدنا ليوسف، ما كان يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. طيب يقول هنا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني يوسف. وهذه الرواية التي يقول إن جده من جهة أمه كان يعبد الأوثان الله أعلم بها، قد تكون من الإسرائيليات، لكن نحن نقول ماذا؟ نقول أنهم يقولون سرق، والله أعلم بكيفية هذه السرقة. يقول فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا. قيل أن قوله قال أنتم شر مكانا لم يصرح لهم بذلك، وإنما قالها في نفسه، وهذه التي كما قال المؤلف قال من مقاديم الكلام، يعني فيه تقديم وتأخير، أي قال في نفسه شر فأسرها ولم يبدها لهم. ولذلك استنبط بعض أهل العلم أن يعني استنباط أن الإنسان يتغاضى عن الأشياء ولا يدقق فيها، فإذا وجد أو سمع كلمة نابية لا يلتفت إليها ويتجاوز عنها. يقول قالوا يا أيها العزيز، المراد أنهم يعني قالوا ليوسف خذ أحدنا مكانه، احبس أحدنا مكانه ولا تأخذه، لأنه قد أخذ علينا الميثاق والعهد أن نرده إلى أبيه. قال معاذ الله أن نأخذ إلا موجد متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، استيأسوا يعني يأسوا من يوسف أن يرد عليهم أخاهم، خلصوا نجيا أي تناجوا وتشاوروا فيما بينهم، اعتزلوا يتناجون فيما بينهم ماذا يقولون وماذا ينتهون إليه. قال كبيرهم، قيل كبيرهم بالسن وقيل بالعقل، يقول قال كبيرهم يعني إن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف والآن تفرطون في أخيه، يعني لن أبرح الأرض، سأبقى في مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي فيما يحكمه سبحانه وتعالى. يقول وما كنا للغيب حافظين، قال ما كنا يعني نرى أن يسرق. ولذلك يعني هم لما كان هذا الأمر يعني وقع بغير اختيارهم أتوا بالأدلة والحجج، قالوا واسأل القرية واسأل أهل العير الذين معنا. فعرف يوسف، عرف يعقوب هذا الأمر، قال زينت لكم أنفسكم وسولت لكم، عسى الله يتيمهم جميعا، لأنه عرف أن ذهاب أخيه دليل على رجوعهم جميعا. يقول هنا وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، أعرض عنهم وقال يا أسف أي يا حزن على يوسف، وبيضت عيناه أي ذهب سواد العينين من شدة البكاء، فهو كظيم أي يكظم ما عنده يعني يكظم حزنه. قالوا تالله تفتأ، تالله قسم، قال تفتأ أي تزال، لا تزال تذكر يوسف حتى تكون، حتى تكون حرضا أي تبلى، أو تكون من الهالكين أي تموت، إما أن تصاب بمرض أو خرف أو يذهب عقلك أو تموت. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقول لما قال هذه الكلمة رد الله عليه، قال أشكو بثي وحزني إلى الله ليس لأحد، فرد الله عليه أولاده، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف، قال يعني ابحثوا، وفي قراءة فتجسسوا، تجسس والتحسس السؤال، ولا تيأسوا من روح الله أي من رحمة الله. طيب بقي هذه الآيات المتبقية من هذه السورة، لعل نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، وإن شاء الله نأخذ السورة التي تليها بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.